من المولى بواسطة الرسول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف في النزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سؤال على ما يرتضي ويحب منكم ويتحبكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الوصول ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابذة الفحول من السلف الذين بهم بلغتم مقاما عز في المجد الأثير بحرمة سيد السادات خير برايا السيد البر الوصول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل هو النور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل بذلك جاءنا القرآن يتلى علينا بالغدو وبالأصيل كتاب الله أنزله تعالى على خير الورى الهادي الدليل كتاب جامع للعلم يهدي إلى التقوى ويشفي للعليل ومقدمكم علينا فيه بشرى لنا ولكم بإدراك القبول ونيل جميع ما رمنا ورمتم بصدق الوعد والظن الجميل وبص الفضل فينا بعد عفو عن الذنب الكثير أو القليل بواسطة الذي جئتم إلينا لقصد حضور مجمعه الجليل تقصيرك والذنب الثاقب. جموع شرفت فيها فروع قد اتصلت بطه والبتول. ملاحظة من المولى بعين مراعية ومن طه الرسول. اللهم صل عليه وعلى عليه الله صلى ثم آل عليه الله صلى ثم آل وصحب بالغدايا والأصيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه.